اه جدا. هتقص او لو اتكلمت هتحبس يعني بتقصد مرة واحدة لو هتكلم هتحبس. هي بس عشان كانت عايزه تدخل حلف الناتو فالدنيا مش عارفه. اكتر ان دولتين بس من دوله عظمى زي روسيا تحتل او عشان نعرف ايه اللي هيأثر على اقتصادياتنا احنا كدولة تانية. احنا بنستورد من روسيا دم مش قمح بس، انت بتستورد حاجات كتير، وفي حاجات كتير بتبقى مثلا بتصنعها في فرنسا وبتجي لك عن طريق روسيا. فانت روسيا دلوقتي اغلب في معظم دول العالم فرض عليها حاجة اسمها حظر اقتصادي، لا تشتري ولا تبيع ولا تشتري منها ولا تشتري منه ولا الحاجات او البضايع بتاعتها تعدي على بخور معينة ما ينفعش. فانت مثلا لو طالب حاجه من روسيا بدل ما كانت بتجي لك مثلا في اسبوع او في شهر ممكن تتاخر 4 شهور او 5 شهور. وانت طبعا عارفين ان احنا لو في بضاعه شحه معينه في السوق بتغلى سعرها بيرفع في يوم وليله، فده هياثر عليك جدا. نفس الكلام لو في لينا طلبه في روسيا، لينا طلبه في اوكرانيا، احنا الطلبه اللي كلهم كلهم بيرفعوا مرتبات اوكرانيا. ليه؟ عشان نحافظ على سلامتنا هناك. فدي سياسه انت بتتابع سياسه. انا مفهوم السياسه زي ما قلنا هو علم اسعاد الناس، اللي انت بتحاول بقدر الامكان ان انت توفر امكانيات للناس الموجوده. مين اللي بيوفر ومين اللي بيسعد الناس المفروض هم مين؟ الحكومه. انت حضرتك تستخدم السياسه في ايه؟ تستخدمها في حياتك. لما ممكن تقابل حد مثلا عصب في البيت، في حد يقول لك خد فلان ده بالمسايسه، ايه؟ ده العمي؟ لا مش هو العمي. هو كده. السلام عليكم الاول. مين كان معانا الاسبوع الماضي؟ عطاء بتاع. الحمد لله ما حدش معانا. ما دخلش اصلا ما شفتوش. انا واخد غيري يوم الاحد فانا حاطط شكرا ليكي يوم الاحد. المهم دكتور محمد حبيبكم كان معاكم في الفيلم الاول صح؟ يعني النيابه عني هو الدكتور محمود والدكتور احمد هيكملوا معاكم في علم الاجتماع السياسي. لان مجموعات وهم اشطر مني بصراحه. عملوا لنا تيست. تيست يعني ايه؟ اختبار. بس عندنا تيست في الغنايم من غير تيست اختبار، لانهم طبعا هم اشطر مني. ولما يكون التلميذ اشطر من استاذه بتبقى حاجه ايه؟ حاجه كويسه. اعذروني انا كنت والله عايز اكمل معاكم الترم الثاني. انا الترم الاول كنت 4 سنين ونص عامل الكليه وكان شغل اداري وي وي وي والاكاديمي كده. انا فضلت شويه بس لقيت الدكتور محمد الراجل هيساعدني وهيكمل معاكم هو الدكتور محمود. الماده اللي عندكم دي بس الماده اللي عندكم ماده علم الاجتماع السياسي تمام؟ زي ما قلت تحت دلوقتي في المجموعه اللي تحت من افضل المواد اللي بتدرس في جميع الكليات النظريه ماده السياسه وماده الاقتصاد. ضيف عليهم علم الاجتماع وبعد كده في الكليات الخدمه الاجتماعيه. ليه بندرس السياسه؟ عشان الناس تفهم. لان مين بيتحكم في الامور كلها؟ السياسه. يعني حتى لما تنظر لواحد يقول لك الراجل دوت خلي بالك منه ده راجل ايه؟ سياسي. يعني مش عايز اوسع عشان ما حلاش عشان المحاضره الدكتور محمد. عندنا ماده علم الاجتماع السياسي فيها كذا فصل حوالي 6 متهيألي. اسس علم الاجتماع السياسي، اعتقد الدوله والنظام السياسي، التنشئه السياسيه والثقافه السياسيه، اعتقد بعض المفاهيم في علم الاجتماع زي الديكتاتوريه والشيوعيه والجيل مش عارف الخامس والجيل الرابع والكلام اللي بيحكوا علينا بيه دوت. وفي فصل عن المشاركه السياسيه لذوي الاعاقه الحركيه. وفي الفصل اللي انا عملته سنه 94، سنه 94 كنتوا فين؟ لسه ما كملتش حد. يعني 94 كنت حاصل على درجه الماجستير، اوقات وقرار ان شاء الله. وكان عندهم الدول دلوقتي الدول الحديثه مهتمه بايه؟ بالتنميه السياسيه، التنميه السياسيه الاحزاب السياسيه بجزء عشان تبقى تنميه سياسيه في الدوله يعني لازم يكون في احزاب سياسيه ايه؟ قويه. حتى في الاستراتيجيه الخاصه في 2030 الجمهوريه المصريه العربيه خاصه ببناء ايه؟ بناء الانسان المصري. ولا يمكن ان يبنى بناء الانسان المصري او الدوله الا ما يكون الدوله فيها ايه؟ تنميه سياسيه. عارفين مهما يكون الراجل غني ومعايا فلوس كتير، لما انا بدخل في المحاضرات هو مش كده، لما يكون الراجل غني ومعايا فلوس كتير ومفيش عقل يفكر فيه انه يشغل الفلوس دي ازاي او يستغلها ازاي، هيبقى ايه انسان ايه؟ فاشل. لكن عارف لو انسان منظم وفاهم وعنده فكر وعنده اموال قليله ممكن يستغلها، دي السياسه. الدولة اللي فيها نظام سياسي قوي، لما نقول نظام سياسي قوي يعني فيها ايه؟ فيها تنمية ايه؟ فيها تنمية سياسية. هي الدولة التي ايه؟ لها كيان داخلي ولها كيان ايه؟ كيان خارجي. دي اسمها التنمية السياسية. إن شاء الله في المحاضرة الدكتور محمد أو الأخوة الزمن أو أنا أكون موجود هتسعدوا جدا، لأن هي ايه؟ احنا عندنا في الكلية المواد التخصصية بس هيبقى بعد كده يعني. لكن لما تيجي في السياسه كعلم احنا الشعب المصري كلنا بنتكلم في ايه؟ انشال وهاد وجاب وعمل وشرب، لكن لما نربط السياسه بالعلم يبقى شعب ايه؟ شعب متقدم. وبالتالي الدول المتقدمه النظريات اللي تدرسوها او العلم اللي تدرسوه ده من عندهم. متقدمه ليه؟ لان فاهمين. بغض النظر عن ما يحدث ويحدث وسوف يحدث، لكن طول ما الانسان بالنسبه ليكم منظم يقول لك يا الاسره دي اسره كويسه، اولادك متعلمين، يا ابنها في كذا ابنها في كذا. ليه؟ لان الرجل رب الاسره اللي هو رئيس ايه؟ رئيس الاسره، رئيس السلطه في الاسره. ماشي على ايه؟ على النظام. يقول لك يا ده الراجل ده تعالى نحل حلينا مشكله دلوقتي يا دكتور محمد بالسياسه. يقول لك الراجل ده سياسي. يعني ايه سياسي؟ يعني رجل منظم. ما تجيش انت بقى عشان الزمالك اتغلب امبارح والاهلي اتغلب تشيل الطين وتشتم وتعمل لا، فما هي دي جانب بقى كفر هيفوز. الراجل اللي هو ايه؟ اللي هو عقلاني صح؟ احنا ما عارفينش الزملكاويه زي حالاتنا غلب في غلب في غلب في غلب على طول. اهم حاجه انك معترف. غلب من علينا امبارح لما الاهلي اتغلب. ما ادري سبحان الله مره في عمري يا دكتور. اهلا بيكم دكتور محمد كان معاكم من زمان يعني الا الاهلي حطها. وانا ان شاء الله الحين اخر بيكم ولو في اي سؤال تحت امركم. وشكرا لدكتور محمد. دكتور محمد يعني من الناس المحترمين. حد يا جد زملكاويه من الناس المحترمين اللي هيبقى ليهم مستقبل. لما كنت طالب انا زمان زي كده ودخلت الكليه ندور على اي حاجه صح عشان عددنا 280 واحد. لما اتصاحبنا وكلمني الدكتور يدينا المحاضره، بس كان زمان الدكاتره راس الدكتور راسه تخينه واصلع ما كان والله يا بتيجي ولا بس الدكتور حد كده ازاي كان عاملين ازاي والله عندنا يعني ما شاء الله صح في ناس. المهم انا بطالب فيكم كده عشان تتخيلوا، لما تتخيل بانتظام بفكر بمتابعه ربنا يوصلك اللي انت عايزه. كان يجي الدكتور استاذ جامعي اتصاحبت انا واحد دلوقتي دكتور عبد الحافظ في معهد العالي للتجربه الجامعيه في اسوان، وواحد ماسك اسمه دول خدتوا معايا في الدراسات اللي هو اللي كملنا يعني. لما انت تبص تلاقي طب ليه انا بخش كده بتحمل او بتحمل سهله. كل اللي علينا كنا بنذاكر المحاضره بنحضر المحاضره ونيجي نسال في التقديرات النتيجه يعني نلاقي النتائج الحمد لله رب العالمين. اول فجاه تلاقي نفسك في عيادة معيد احنا بنعايزك ونسالك معانا. ايا كان يبقى لازم ايه الواحد يلتزم وينظم جدوله، واهم حاجه هدفي الاساسي ارضاء مين؟ ارضاء مين اولا؟ الله. نمبر 2 ابويا وامي. لا ابويا وامي شخصي، انا ما قلتش نفسي. لا لا لا لا لا شخصي، لان انا كل ما ارضي نفسي وخلي بالكم اصله لو قسناها رضا الله من رضا ايه؟ الوالدين. ولا يأتي رضا الوالدين او رضا الله الا بكلمين المجرد العبد بعمله بحضور المحاضرات بمحبه الاخرين وهكذا. الكلام عن نحكي كثير يعني. انا سعداء بيكم واهلا بيكم وشكرا دكتور محمد وان شاء الله موفقين. السلام عليكم. في عندي تعريفين برضو لعلم السياسة. احنا بنقول العلم السياسة هو العلم الذي يدرس النشاطات السياسية. ايه النشاط السياسي عندنا في المجتمع؟ زي الانتخابات، ده نشاط سياسي. التصويت في الانتخابات ده من اهم الانشطة السياسية اللي بتدعوها كل دول العالم. الافراد تنزل وتصوت في الانتخابات. الناس تانية برضه بنسميه اللي هو علم السلطة، الشيوخ. مجلس الشيوخ او مجلس الشعب او الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية، كل دي حاجات تصويت من الانتخابات بتاعة الكلية هنا اتحاد طلبة. ده برضه تصويت دي مشاركة سياسية. احنا بنقول احنا بنسمي علم السياسة هو علم السلطة. انت دايما انت بتلاقي أي حاجة فيها سلطة لازم تلاقي سياسة داخل فيها. لأن السلطة من غير سياسة ما تنفعش. ليه؟ لأن مين اللي بيدير السلطة؟ هي السياسة. أنا عندي مشكلة هو البلد والبلد محتاجة مثلا إن هي تعمل ترعة معينة أو تغطي ترعة معينة. لو كنت بينهم وبين بعضهم عايزين يغطوا ترعة دي مش هيغطوها. لكن لو راحوا شكوى لمجلس المدينة، مجلس المدينة المحافظة، المحافظة بترفعها ووزارة التنمية المحلية دي بس ترفع أنا محتاج ميزانية علشان أقدر أغطي الترعة دي مثلا. ودي كلها خطوات سياسية بدأت بإيه؟ بشكوى. فأنت طالما أنت بتشتكي بتبتدي الأمور إيه؟ تدخل في إطار السياسة. علم الاجتماع السياسي هو العلم الذي يهتم بدراسه العلاقه ما بين الحاكمين والحكومه، ما بين الرئيس وما بين الشعب، ما بين المحافظ وما بين المتخصصين عنده هو المحافظه، ما بين مين هنا مثلا لما بسالها في الكليه؟ وعين الكليه والطلبه. انتوا كطلبه تعتبروا كشعب او تعتبروا مش مدرسين ولا انتوا تعتبروا ان انتوا شعب جوه الكليه، ليكم مطالب وحقوق وعليكم ايه؟ واجبات فعلا. مجالات علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع السياسي زي ما حضرتك هو اول مجال ان هو بيدرس العلاقه ما بين الحكام وبين المحكومين او ما بين الحكام والمرؤوسين. اثنين هو بيدرس تاريخ الفكر السياسي والنظريات السياسيه، خدوا مجموعه نظريات سياسيه في الفصل الثاني دي بيدرسها علم الاجتماع السياسي. ثالث حاجه بيدرس مجموعه من النظم السياسيه. النظم السياسيه انا عندي مثلا نظام تعليم. فعندي مشكله في التعليم فانا مش عارف ان انا اديرها معايا فلوس ومعايا حاجه مش عارف ده. فبيحصل ايه؟ ان بتحصل مجموعه شكاوى ونبتدي نشيل مثلا وكيل الوزاره بتاع التربيه والتعليم ده ونجيب واحد تاني يعرف يعني يدير العمليه التعليميه مثلا. بندرس برضه الاحزاب السياسيه واهتمامات الاحزاب السياسيه، عندنا كميه احزاب سياسيه كبيره جدا في الدوله. منها احزاب مؤيده ومنها احزاب ايه؟ معارضه، لكن دايما بتبقى الاحزاب الاكثر هي الاحزاب المؤيده. برضه علم الاجتماع السياسي من الاهداف بتاعته او من المجالات بتاعته ان هو بيدرس العلاقه ما بين الحكومات في حاله السلم وفي حاله الحرب. ايه بقى اللي بيدرسه علم الاجتماع السياسي ما بين الحكومات؟ بيدرس ايه؟ بيدرس التفاعل. ايه الاسباب نفسهم؟ في يعني مثلا زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا روسيا واوكرانيا. فالفضل علم الاجتماع السياسي بيدرس الاوكرانيين هل الاوكران هل هم راضيين عن التدخل الروسي ولا مش راضيين؟ نفس الكلام الروسيين هل هم راضيين عن التدخل الروسي اوكرانيا او لا؟ دي حاجات احنا ما نعرفهاش، هي تعرفها هي ايه؟ الدول بتاعتها. برضه في حاله السلم انت ممكن تبقى دولتنا مسالمه مع دوله ثانيه ولكن الدوله دي معاديه ليها بشكل خفي. يعني قدامنا احنا في دول مسالمه للدوله المصريه وتدعم الدوله المصريه، لكن بتيجي بطرق ثانيه بتؤدي ان هو مثلا يعارض تنميه معينه او حاجه معينه للدوله المصريه. روسيا نفسها كانت اغلب الدول معاها، اول ما دخلت روسيا حرب بشكل رسمي دول كتير احنا متخليه عن روسيا. فدي برضه بتدرس علم الاجتماع السياسي، ليه الدول دي عملت كده مع بعض؟ عندي علاقه علم الاجتماع بعلم الاجتماع السياسي بالعلوم الاخرى. زي برضه فكرتي بالاول كان في علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى. هم اعتقد معظم العلوم، ولكن انت عندك اول علم احنا بندرسه هو التاريخ. علاقه التاريخ بعلم الاجتماع السياسي. ايه اللي هيدرس التاريخ؟ انا بدرس التاريخ للدول نفسها. يعني انا لو بدور على حب مثلا الجمهوريه والحروب، انا ازاي وصلت للجمهوريه؟ ترجع تدور ان كان في حكم ملكي ولا في حكم فرعون، فانت بتدرس كل التاريخ بتاع الدوله عشان تعرف الدوله دي وصلت لايه، عشان تحلل سياسه دوله معينه لازم تعرف تاريخها الاول كان ايه. تاني حاجه عندي علم الجغرافيا، علم الجغرافيا بندرس التضاريس، عدد السكان كام، تعدادهم، تعداد الوفيات. ليه بدرس الجغرافيا؟ علشان اقدر اوفر الموارد اللي تقدر تساعد الافراد او تنمي في المجتمع نفسه. عندي برضه علم النفس، ده اهم علم من العلوم اللي بيختاروا بيه علم الاجتماع السياسي. ليه؟ لان هو بيدرس دايما اتجاهات الراي العام. الافراد راضيين عن الخدمات اللي بتقدمها ليهم ولا غير راضيين؟ ايه اللي ممكن تحتاجه الناس تقدر من خلال الدوله توفره؟ ده كله بيحصل من ايه؟ من علم النفس. بتدرس انت الناس لو في مظاهرات، لو في كميه شكاوي كبيره، لو في رضا، لو الناس راضيه وفي زياده انتاج تعرف ان الناس راضيه عن الخدمات المقدمه. لكن لو العدد في مشاكل وفي مظاهرات وفي تعرف ان ايه؟ ان في اضطراب معين في السلطه محتاج ان هو يحصل فيه تعديل. برضو عندي علم الاقتصاد. علم الاقتصاد بيدرس هو والسياسه ليه مع بعض؟ لان انا دايما طول ما في سياسه وفي نظام بتلاقي الاقتصاد قوي، لكن لو الاقتصاد ضعيف بتلاقي السياسه نفسها ضعيفه، حتى سياسه الدوله نفسها بره لما بيبقى اقتصاد الدوله كبير بتلاقي ان الدوله سياسيه من وسط الدول ليها قيمه وليها شعب وليها كلمه، لكن لو الدوله سياستها ضعيفه واقتصادها ضعيف هتلاقيها وسط الدول بره سياستها ضعيفه. روسيا دوله قويه مش قويه؟ جدا قويه. ايه اللي خلاها تدخل في حرب؟ مع ان هي كانت متاكده ان معظم دول العالم هتعارض وتعمل وان بتعمل لها حظر اقتصادي ودول كتير هتساعد اوكرانيا. قوتها في كل حاجه. هي عندها اقتصاد قوي. اقتصاد عندها احتياط عندها احتياط كبير. يعني في حاجه عاملينها دلوقتي اسمه نظام السويس. السويس ده نظام بيتعامل بيه معظم دول العالم من خلال مثلا انا عاوز اشتري حاجه من روسيا لازم تدخل على النظام ده وتحول الفلوس لروسيا من النظام ده. نفس الكلام روسيا لو هي محتاجه حاجه من دوله ثانيه لازم تدخل على النظام ده عشان تحول الفلوس للدوله الثانيه اللي هي الدوله اللي انا محتاجها. معظم دول العالم لا تتكلم ودول ثانيه جمدت الاقتصاد بتاع روسيا، لكن روسيا دوله قويه عندها احتياطي نقدي ما همهاش حته الفلوس فتبقى تخالف وعملت كل الحاجات اللي هي كانت محتاجاها والاهداف المحدده اللي هي عاوزاها نفذتها. فدي دولة اقتصادها كبير قام على اقتصاد قوي عندها سياسة قوية وسط دول العالم كل الدول تعمل اعتبار لروسيا. لكن لو اوكرانيا هي اللي عايزة تعمل الحركة دي مع روسيا، هي اللي عايزة تدخل مثلا روسيا ولا ملحق مستحيل. زمان كان في نقل ما بين او حرب ما بين العراق والكويت. كان دايما سلطان حسين يقول الكويت دي المحافظة رقم 27 بتاعت العراق. يعني انا ادخلها اخدها احتلها محدش دعوه، دي دوله تبعنا دي محافظه تبع محافظات تانيه. ليه؟ دوله برضه كبيره كانت اقتصادها قوي، لكن الكويت دوله على قدها بالظبط. علاقه الخدمه الاجتماعيه طيب بالسياسه ايه بقى؟ دي علاقه السياسه بالخدمه الاجتماعيه. هو متدخل بالسلام. ايه اللي ممكن يجي في بالكم علاقتنا بالسياسه ايه؟ بنحل المشاكل. تنظيم المجتمع. بنحل المشاكل. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا الاجتماعية بتشتغل في المنظمات الدولية، عندنا منظمة العمل الدولية، يعني في أكثر من منظمة بتشتغل فيها الخدمة الاجتماعية. فطبعا أنت عشان تشتغل في مؤسسات بره دولتك دي إيه؟ دي سياسة، بتهتم برضه بدراسة المشكلات اللي بتنتج عن الحروب. مشكلات المهمشين في المجتمع، مشكلات ذوي الإعاقة، أي مشكلة موجودة في المجتمع مين بيدخل عشان يساعد حلها؟ الأخصائيين الاجتماعيين أو الخدمة الاجتماعية، من خلال تدخلهم بيعملوا إيه؟ شكوى معينة أو تقرير معين من خلاله إحنا عايزين نحل المشكلة دي. ولو تعاملنا مع المنظمات الدولية بنشتغل في أطر ولوائح وقوانين دولية. يعني مثلا أنت عشان تشتغل في منظمة العمل الدولية بأكرهو بقول لك إن أنت لازم تاخد معايا تدريب لمدة شهر 1 2 3 4. عاوز حضرتك تشتغل معايا لازم تلتزم باللوائح والقوانين بتاعتي انا، بتاعت دولتي انا. فاللوائح والقوانين بتاعت الدول الاخرى اول ما اجي اتعامل معاها دي بتسمى ايه؟ سياسه. ده الفصل الاول في قلب الاجتماع. حد عنده اي سؤال؟ هو فصل صغير وفصل اللي هياخد فيه شويه هو نشأ الاجتماع السياسي. ده فصل بيبقى بس مضطر ان انت تبقى عارف الاعلانات والنشأ. أي سؤال يا بيت؟ النتيجة؟ عايز